فمن عبد غير الله فقد عبد الطاغوت، ومن أيضا تحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى تحاكم إلى الطاغوت، لأن الحكم لله، إن الحكم إلا لله. والتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى تحاكم إلى الطاغوت، والتوحيد كفر بالطاغوت، التوحيد كفر بالطاغوت. وأيضا بهذه الترجمة نبه رحمه الله تعالى على شهادة أن محمد رسول الله، وأن مقتضى هذه الشهادة التي هي قرينة شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يكون التحاكم إلا إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال العلماء التوحيد توحيدان: توحيد المرسل جل وعلا بإخلاص الدين له، وتوحيد المرسل عليه الصلاة والسلام بتجريد المتابعة له والتحاكم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن لم يخلص دينه لله تبارك وتعالى ويفرد ربه جل وعلا بالعبادة وعبد غير الله فقد عبد الطاغوت، ومن ترك التحاكم إلى شرع الله وجعل تحاكمه إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى فقد تحاكم إلى الطاغوت. ولا إيمان إلا بالكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وفي الشرح نبه أو بين الشارح رحمه الله تعالى أن من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، لكن من يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا يخلو إما أن يكون من عباد الله المتقين كالملائكة والأنبياء والأولياء الصالحين، أو يكون أشجار وأحجار وأضرحة وقباب وأشياء من هذا القبيل. فإذا كان المعبود صالحا صارت عبادة العبد له راجعة إلى الشيطان، فالطاغوت هنا هو الشيطان، لأنه هو الذي دعا إلى عبادة هذا الصالح. ولهذا قيد الطاغوت في هذا الباب بمن عبد من دون الله وهو راض، لكن من عبد من دون الله وهو غير راض كالملائكة والأنبياء والصالحين فتكون العبادة هنا عبادة للشيطان، لأن الشيطان هنا هو الطاغوت، هو الذي دعا إلى عبادة هؤلاء، فهي عبادة للشيطان. والطاغوت هنا هو الشيطان، لأنه هو الذي دعا إلى هذه العبادة. وأما من عبدوا من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين من دون الله فإنهم يبرؤون من ذلك، ولهذا يفرق الله بينهم ويميز بينهم، مثل ما في الآية التي ساقها رحمه الله: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، فزيّلنا بينهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يميز ويفرق بينهم هؤلاء أهل توحيد وإخلاص وحسن توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وذاك قسم آخر أهل شرك وتنديد، فزيّلنا بينهم، فرقنا بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين.

لأتباعه من حملة السنة ودعاة الحق يقولون لأتباعهم احذروا من السماع لأقوالهم والاغترار بكلامهم، احذروا أن يفتنوكم، فإنهم كثيرا ما يقولون قال الله ورسوله، فانتبهوا ألا يخدعوكم. فيأتي الجاهل وتقرأ الآيات والأحاديث والسنن ويتذكر كلام أشياخه فلا يقبل، يقول احذروهم ولا تغتروا، دائما يقولون قال الله قال رسوله، انتبهوا أن تنخدعوا. فيأتي ويسمع الآيات والأحاديث ولا تقبل نفسه على سماعها والانتفاع بها، لأنه حذر حتى من الآيات والأحاديث والعياذ بالله، هذا كله من الصد عن دين الله، يصدون عنك صدودا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجعلون قوله المخالف لنص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هو المعتمد عندهم الذي لا تصح الفتوى إلا به، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، كما تقدم التنبيه على هذا في الباب الذي قبل هذا. فتدبر هذه الآيات وما بعدها يتبين لك ما وقع فيه غالب الناس من الإعراض عن الحق وترك العمل به في أكثر الوقائع، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. الله جل وعلا أصلح الأرض ببعثة الرسل، فدعوا الناس إلى التوحيد وإخلاص الدين لله جل وعلا، ودعوا الناس إلى العبادات الفاضلة والأخلاق الكاملة، وحذروا الناس من الكبائر والموبقات والمعاصي، فصلحت الأرض بدعوة الأنبياء. وبهذا يعلم أنه لا تصلح الأرض إلا باتباع المرسلين، لا تصلح الأرض إلا باتباع المرسلين ولزوم نهجهم القويم. وكل مخالفة لنهج الأنبياء دخول في الفساد في الأرض، ونوع من أنواع الفساد في الأرض. الأرض لا تصلح إلا بما جاء به المرسلون، فالمصلحون في الأرض هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، ومن لم يكن على نهج الأنبياء وسبيلهم فإنه ليس من المصلحين في الأرض، لأن الأرض لا تصلح إلا بما جاءت به رسل الله الكرام. وبهذا أيضا يعلم أن الدعوة إلى الباطل أيا كان من شرك أو بدع أو معاصي، كل ذلك من الإفساد في الأرض. وبهذا أيضا يعلم أن الإفساد في الأرض مراتب، أشنعها الدعوة إلى الشرك والكفر والإلحاد، ومن ثم أيضا الدعوة إلى ترك الفرائض واجبات الدين، أو الدعوة إلى الكبائر والموبقات، هذا كله من الإفساد في الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد أخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، إلى قوله: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فدلت الآية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للتعجب، نعم، يعني التهمة هنا التي اتهموا بها السرقة وأنهم سراق، وبرأوا أنفسهم من هذه التهمة بقولهم ما جئنا لنفسد في الأرض. فالآية الصريحة أن المعاصي من الإفساد في الأرض،